السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وقفات مع سورة الفجر. نقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى السورة ثم نشرع في الوقفات بما تيسر بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فبدأت سورة الفجر بأقسام كما يعني في كثير من سور جزء عام أو سور مفصل تبدأ السورة بأن الله سبحانه وتعالى يقسم بأشياء. فأقسم الله سبحانه وتعالى هنا بالفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. يعني بعض المفسرين يعني أو بعض من اهتم بمناسبة سور القرآن بعضها ببعض قال إنه لما انتهت سورة الغاشية بالتأكيد على مسألة البعث والحساب وأن الله سبحانه وتعالى قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فجاءت سورة الفجر يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأقسام على هذه الحقيقة أن الناس آيبون إلى ربهم سبحانه وتعالى وسوف يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم. فقال الله سبحانه وتعالى والفجر والفجر كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه هو أول النهار. الفجر طبعا اللي هو أول نهار الفجر المعروف الزمان المعروف عندنا. وبيقول إنه الفجر هنا يعني سمي الفجر لأن الظلام أو الظلمة أو الليل ينفجر عن الصبح، يعني بيحصل انفجار الصبح كأنه بيخرج من انفجار لهذه الظلمة، ظلمة الليل. فقال والفجر وليال عشر، وأقسم الله سبحانه وتعالى بليال، يعني بعض الليالي عدد الليالي دي عشر ليالي، وكثير المفسرين بل جمهور المفسرين على أنه العشر دي هي العشر الأوائل من ذي الحجة، اللي هم أول عشرة من ذي الحجة اللي هو بيبقى فيهم مناسك الحج، واللي فيهم يوم عرفة، وآخرهم يوم النحر أعظم أيام الدنيا. قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر. طبعا الأقسام دي فيها خلاف طويل بين المفسرين، يعني كتير من المفسرين اختلف في هذه الأقسام إيه المقصود بها تحديدا، لأنه بيبقى فيه والخلافات اللي بتحصل عموما بين المفسرين في مسألة الأقسام، لأنه القسم هنا ممكن يبقى مقصود بشيء معين أو موصوف معين، إحنا ما احناش عارفين إيه هو الموصوف ده. يعني الله سبحانه وتعالى وصف أمر معين بشيء زي مثلا الليالي العشر، الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة، مش معروف إيه الليالي العشر، فالمفسرين بيبدأوا يجتهدوا في إيه هي الليالي دي، هل هي العشر الأوائل من ذي الحجة، طب هي العشر الأواخر من رمضان، طب أول عشر ليالي في السنة اللي هم العشر الأوائل من محرم. ولكن يعني ايه احنا بنحاول ان احنا نجتهد نوصل رأي جمهور المفسرين، ونحاول يعني ايه نختار الرأي اللي رجحه جمهور المفسرين يعني، واللي نوعا ما يكون متناسب مع سياق السورة. قال وليالي عشر والشفع والوتر. والشفع والوتر اطول خلاف اصلا حصل للمفسرين في هذه الآية، ولكن يعني حصل الخلاف او اللي بيجمع يعني اغلب الاقوال انه الله سبحانه وتعالى هنا أقسم بكل شيء شفع وكل شيء وتر، سواء بقى كان الشفع دوت هو العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم النحر الأكبر، أو والوتر اللي هو التاسع اللي هو يوم عرفة، أو إن الصلاة منها صلاة شفع ومنها صلاة وتر، بيكون فيها صلاة مثلا عدد ركعاتها زوجي وآيات عدد ركعاتها فردي زي المغرب مثلا والفجر، أو إنه الشفع هو كل الخلق، ومن كل شيء خلقنا زوجين، كل الخلق شفع، والله سبحانه وتعالى هو الوتر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر أو وتر يحب الوتر. قال والشفع والوتر والليل إذا يسر. معنى الآية أنه الله سبحانه وتعالى أقسم بالليل إذا يسري، لما الليل خلاص بدأ يتحرك ويسري ويمضي أكثره، خلاص قرب ناحية الفجر والليل دخل فيه عمق الليل يعني. وبعدين اختلفوا المفسرين في ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقسم عليه بهذه الامور. فبعضهم قال انه الله سبحانه وتعالى اقسم بالفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر على اللي كنا قلناه في اول الكلام، انه اللي هو نهايه سوره الغاشيه، ان الله سبحانه وتعالى سيجازي الناس باعمالهم. يعني معنى الكلام كده ان الله سبحانه وتعالى قال والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر ستجازون على اعمالكم او لتجازون على اعمالكم. وبعضهم قال إنه الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأقسام مناسبة بقى لسياق الصورة والآيات اللي جاية بعد كده، أن الله سبحانه وتعالى أقسم أنه سيهلك الظالمين، يعني والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر لنهلكن الظالمين. طبعا يعني إيه الطرق اللي قال مسألة لنهلكن الظالمين، بعضهم يعني اضطرت في حتى وصف الآيات اللي فاتت دي بأوصاف أو تفسير الفجر وليال عشر وغيرها بأوصاف مناسبة لهذا السياق، فقالوا مثلا أنه فرعون أهلكه الله سبحانه وتعالى بعد الفجر، لما أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى ليقرأ مثلا سورة الشعراء أو الدخان، الله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه موسى أن يسري بعباده ليلا، وده هنا فيه والليل إذا يسر، وأن وفضل سيدنا موسى يسري بعباده لحد ما الصبح جه وسيدنا موسى ضرب بعصاه البحر، فكان هلاك فرعون في هذا الوقت، وأنه مثلا هلك عاد وثمود كان في ليالي شفع ووتر زي ما قال الله سبحانه وتعالى سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصومة، وفي عاد وفي ثمود قال الله سبحانه وتعالى فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب إلى آخر يعني ما قالوا، إن كان ده مش هو رأي الجمهور، يعني رأي الجمهور أنه المختلف المقسم عليه هنا مختلف فيه، وأغلبهم قال إنه على مسألة الحساب وأنكم ستجازون أو ستجازون على أعمالكم. وشيخ سعد رحمه الله كان ليه كلام هنا انه المقسم عليه هو نفسه المقسم به، يعني الله سبحانه وتعالى اقسم بهذه الاشياء عليها، انه يعني معناها انه الله سبحانه وتعالى بيبين عظمه هذه الاشياء الذي يقسم بها. الله سبحانه وتعالى عظيم، سبحانه وتعالى لا يقسم الا بعظيم. فالله سبحانه وتعالى اقسم بالفجر على ان هذا الزمان عظيم عند الله، وهذه الليالي العشر عظيمه عند الله، وهذا الشفع والوتر وهذا الليل اذا يسر، كل هذه الامور عظيمه عند الله سبحانه وتعالى، وقدرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والامام ابن القيم رحمه الله قال انه القسم هنا بهذه الازمنه العظيمه لانها بتتضمن مناسك وشعائر عظيمه، يعني فيها عبوديه لله سبحانه وتعالى، وفيها خضوع وذل العبد لربه. وده ضد اللي وصف به عاد وثمود وفرعون في الايات القادمه من العتو والتكبر والتجبر، انه عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنون في هذه الازمنه تظهر منهم عبوديات، وتظهر منهم طاعه لله سبحانه وتعالى وخضوع وذل لله سبحانه وتعالى لا تظهر من هؤلاء المتكبرين المتجبرين الظالمين. وان هذه الازمنه وهذه العبادات التي يدخل فيها المؤمنون هي التي تطمئن بها وإليها نفوس المؤمنين، كما يأتي في آخر السورة يا أيتها النفس المطمئنة، إن هذه الأزمنة تطمئن بها نفوس المؤمنين. الإنسان لما بيدخل في وقت الفجر ويصلي صلاة الصبح ويجلس جلسة الضحى ويذكر الله سبحانه وتعالى بيخرج بنوع من التوكل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة أو الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، إنه خلاص متوكل على الله سبحانه وتعالى واطمأنت نفسه بالله سبحانه وتعالى. وكذلك في الليالي العشر زي ما هيأتي معنا، فعباد الله سبحانه وتعالى المؤمنون تطمئن أنفسهم بهذه الأزمنة وبهذه العبادات وبهذه الطاعات، مش بالدنيا ولا بالأسباب ولا بالتمكن من الدنيا زي ما هو حال المشركين يغترون بسلطانهم وقوتهم وأموالهم كما هيأتي في الآيات القادمة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. هو اطمئن بهذه الأمور، لم يطمئن بعبادة الله سبحانه وتعالى وبعلاقته بربه وبخشوعه وخضوعه لربه سبحانه وتعالى. وبرضو من معاني أو تناسب هذه الأقسام مع بقية السورة إن هذه العبادات هي التي تبقى للعبد يوم القيامة، هيأتي على الناس وقت يوم يتذكر الإنسان وأن له الذكر ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالمؤمن لما علم عظم هذه الأزمنة عند الله سبحانه وتعالى وأن هذه الأزمنة مواطن قرب من الله سبحانه وتعالى ومواطن عبادة وخضوع وذل لله سبحانه وتعالى، طار بهذه الأزمنة وطار بهذه الأوقات ودخل فيها وأطاع الله سبحانه وتعالى فيها وبذل جهده فيها ليقدم لهذه الحياة هذه الحياة الأخرى الباقية الأبدية، لأنه عالم زوال هذه الدنيا وعالم زوال هذه الأسباب، فلم ينشغل بها ولم تطمئن بها نفسه بخلاف الكافر اللي اطمئن بالأسباب اللي هي في الآخر هتزول عن أصحابها ولن تنفعهم يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. الله سبحانه وتعالى يقول الأقسام دي فيها مقنع لأصحاب العقول وأصحاب الحجور، المفروض أن هذه الأقسام يكون فيها مكتفى، الإنسان يكتفي بهذه الأقسام وهذه الآيات ويتدبر فيها ويتفكر فيها ويعقل عن ربه سبحانه وتعالى إيه الأمر العظيم عند الله، إيه الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بها لعظمها، إيه الحاجات اللي المفروض الإنسان ينشغل بها في الدنيا، الأسباب ولا هذه الأمور وهذه الأزمنة وهذه العبادات والطاعات لله سبحانه وتعالى. هل في ذلك قسم لذي حجر، صاحب الحجر، والحجر هنا معناه العقل، الإنسان لأنه الحجر بيحجر صاحبه عن القبيح، وده أحد أوصاف العقل، زي ما العقل كده معناه أنه بيعقل صاحبه، بيربطه بيأيده أنه هو يتحرك في أي شيء أو يعمل أي حاجة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ولكن عقله يعقله عن ذلك. وإنه إن في ذلك الآيات اللي قول النهى، أصحاب العقول النهى دي اللي بتنهى الإنسان عما حرمه الله سبحانه وتعالى وعما لا يحل وعما فيه أذاه، حتى يعني إيه عقلا بعيدا عن مسألة الشرع، إن العقل والنهى بتعقل الإنسان وبتنهاه وبتحجره عن أي شيء قبيح، فما بالك بأصحاب العقول من المؤمنين. فصاحب الحجر ده هو اللي هيتفكر في هذه الأزمان ويتفكر في عظمها عند الله سبحانه وتعالى فيستثمرها ويستغلها صح ويكون فيها من السابقين إلى الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش يبقى الإنسان المؤمن يعلم عظم الفجر عند الله سبحانه وتعالى ولا يكون من المشائين في الظلم يوم الذين يبشرهم الله سبحانه وتعالى بالنور التام يوم القيامة. ما ينفعش ما يكونش منهم، ما ينفعش يكون بيتهاون في مسألة الفجر ومسألة عبادات الفجر، ما ينفعش يكون بيتهاون في الليالي العشر الأزمنة المعظمة عند الله سبحانه وتعالى التي يتضاعف فيها الثواب ويتضاعف فيها الأجر لمن يطيع الله سبحانه وتعالى فيها. ما ينفعش الإنسان يكون بيتهاون بمسألة الشفع والوتر والأزمنة، هذه الأزمنة المعظمة عند الله. ما ينفعش يكون متهاون بالليل والرحمات اللي بتتنزل في الليل. الله سبحانه وتعالى من عظم الليل عند الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى ينزل فيه في الليل إلى السماء الدنيا، يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر له، هل من يعني الله سبحانه وتعالى ينزل بذاته سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته. يعني تفهم عظم هذا الزمان عند الله سبحانه وتعالى وتستثمر هذا الزمان. وفي الليالي العشر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام. أنت فين في ده؟ أنت منشغل بإيه عن هذه الأوقات وعن هذه الأزمنة وعن هذه الطاعات؟ ليه ما تقومش في الليل، تقوم الليل وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقرأ القرآن وتتدبر آيات الله وتذكر الله سبحانه وتعالى وتكون من أفواج القائمين الذاكرين المقنطرين؟ ليه ما تكونش من دول؟ وعلى عكس دوت صاحب الحجر اللي بيتفكر في هذه الأزمنة ويستغلها صح، على عكس المجنون اللي بتمر عليه هذه الأزمان واحد تلو الآخر ولا ينتفع بها ولا يأبه لها ولا ينشغل بها أصلا، مش شاغل باله بمسألة العبادة ومسألة أنه في أمور بتحدث حواليه والكون والملائكة بتتنزل والله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، هو مش شاغل باله بكل ده، مش شاغل باله بأن الأرزاق بتوزع في وقت الفجر، مش شاغل باله بهذه الرحمات كلها. فليه الإنسان ما يكونش يتفكر في هذه الأمور ويعقل عن الله سبحانه وتعالى؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أن الإنسان صاحب الحجر اللي هيتفكر في هذه الأزمنة حتى بيتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه، وحتى الله سبحانه وتعالى هنا قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك هؤلاء، يعني ما شافش عاد وما شافش ثمود، واللي بيسمع الآيات دي ما شافش عاد وما شافش ثمود وما شافش فرعون وهو بيهلك. فهنا مسألة الاستفهام هنا عن الرؤية ده أمر خلص وانتهى، لا يمكن أصلا رؤيته، فده إشارة للإنسان أنه ينبغي أنه ينظر ويتأمل في الآيات ويتفكر ويتدبر ويترك هذه الآيات تعمل في قلبه عملها حتى يصير علمه بهذه الآيات وعلمه بمسألة هلاك الظالمين ونجاة المؤمنين والرحمات اللي بتتنزل على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين، من كتر تفكره في الآيات خلاص بقى بيرى هذه الآيات رأي العين، زي ما مر معنا في صور سابقة من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. إن القرآن وطول تفاعل القلب مع القرآن وطول تفكر الإنسان وتدبره في آيات القرآن تجعله يرى الآيات كأنها رأي عين، يعلم بها علم يقين، زي أهلهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين يوم القيامة. فقال الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تنظر يا محمد صلى الله عليه وسلم بعين قلبك إلى ما فعل الله سبحانه وتعالى بقبيلة عاد اللي هي إرم ذات العماد؟ من كتر أو من تمكنهم من الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى مكنهم من الدنيا ومكنهم من أسباب الدنيا، كانوا يبنوا البيوت المرتفعة القوية التي تقوم على الأعمدة إرم ذات العماد، ومن قوتهم، وأن الله سبحانه وتعالى زادهم في الخلق بسطة كما في سورة الأعراف. تنظر إلى الحضارة التي كانوا عليها وإلى قوتهم وإلى البسط في خلقهم، فلم يخلق، عمرك ما هتشوف خلق مثلهم في أي بلد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون، كانوا في كل مكان ينزلوا فيه يبنون بناء عليا يسخرون فيه من الناس ويعبثون ويلعبون وإسراف لا فائدة منه، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يبنوا قصور وحصون لعلهم يخلدوا، وأنه هو بيتباهى بقوته وبيتباهى بالخلق الذي رزقه الله سبحانه وتعالى، وإذا بطشتم جبارين. يعني الله سبحانه وتعالى رزقك هذه القوة ورزقك هذه الأسباب ومكنك من هذه الأسباب، فاستعملتها في البطش بعباد الله والظلم والسخرية من الناس والإسراف في الدنيا والإسراف في استخدام هذه الأسباب، وده مش حال الإنسان اللي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعم، وهذه زي ما يأتي معنا فأكرمه ونعمه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، مش ده طريقة التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وكيف فعل ربنا سبحانه وتعالى بثمود، جابوا الصخر بالواد أي شقوا الجبال في الأودية التي كانوا فيها، ناحت البيوت في الجبال حتى ده أثرها باقية حتى الآن، زي ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، في آية الشعراء بيوتا فارهين، فكانوا لشدة مهارتهم وتمكين الله سبحانه وتعالى لهم في الأرض ينحتون البيوت في الجبال. يعني إيه إيه إيه المهارة وإيه القوة دي، وصلوا لدرجة إيه من الحضارة ومن التمكن من أسباب الدنيا، ومع ذلك لم يذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، فكانوا يتكبرون بهذه النعم وكانوا بينحتوها عشان يأمنوا بها، بيقول لك الحصون دي يعني نأمن بها من عذاب الله بقى سبحانه وتعالى، أو آمنين إن هي تخرب عليهم أو تسقط عليهم، وكانوا حتى علموا عاقبة عاد قبلهم فقال خلاص احنا نبني البيوت دي تبقى حصون لنا من الريح اللي أهلكت عاد، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة. يعني هو يظن ان هو يعني ذهب بهذه الأسباب خلاص أمن من عذاب الله سبحانه وتعالى بهذه الأسباب. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، وكيف فعل، ألم ترى كيف فعل ربك بفرعون ذي الأوتاد، فرعون مصر صاحب الأوتاد، الأوتاد دي المفسرين اختلفوا سواء الأخشاب أو الحديد التي كان يثبتها في الأرض ويعذب بها الناس ويعذب بها المؤمنين، أو الأوتاد المعنوية اللي هي الجنود التي ركن إليها فرعون وكان يظن أن هي اللي بتثبت له ملكه، زي ما في سورة البروج هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، إنه فرعون صاحب هذه الجنود وصاحب هذه الأوتاد كان بيستكبر وبيتجبر على عباد الله سبحانه وتعالى بجنوده وبتمكنه من الدنيا وبالأوتاد التي يعذب بها المؤمنين، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هذه الأمم الثلاثة وما بلغوا فيه من تمكن من الدنيا ومن أسباب الدنيا طغوا في البلاد وتجاوزوا حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى لهم وكفروا في هذه البلاد التي كانوا فيها ويسكنونها، فأكثروا فيها الفساد وأكثروا فيها المعاصي وأكثروا فيها ركوب ما حرم الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله عليهم عذابه ونقمته. والطغيان ده تمكن منهم لما وجدوا من أنفسهم التمكن من الدنيا دي، إنه ما فيش إنسان هيضغى هذا الطغيان إلا لما يتمكن من أسباب الدنيا ويركن إلى أسباب الدنيا. يعني كلما كان الإنسان مطمئن بأسباب الدنيا ومطمئن بالفلوس اللي في إيده والجنود اللي تحت إيده اللي بيأمرهم وينهاهم فيطيعونه، كل ما كانت الأسباب دي زادت على الإنسان وكل ما اطمئن الإنسان أكتر بهذه الأسباب زاد الطغيان اللي هو فيه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كلما ظن أنه استغنى عن الله سبحانه وتعالى بهذه الأسباب يطغى، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يبدأ يفجر في الأرض ويكثر فيها الفساد. وهذا الطغيان زي ما يقول بعضهم مفسد، زي ما هو مفسد للطاغية، يعني الطاغية نفسه بيفسد بهذا الطغيان فيجعله أسير هواه. الإنسان لما بيطغى خلاص ما عادش بيفكر في أي حاجة، ما عادش عنده عقل، ما عادش في شيء بيحجره عن أي قبيح، هواه ما يأمره به هواه أتاه على طول، يريد أن يفجر أمامه ويتجاوز كل الحدود، لا يحجزه حاجز ولا يمنعه مانع. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فالطغيان زي ما هو مفسد للطاغية مفسد كمان لمن يقع عليه الطغيان. الإنسان اللي بيقع عليه الطغيان دوت ولا يقف له ولا يحاول أن هو يرفع هذا الطغيان عن نفسه، هذا الإنسان يعيش زي الرقيق، يعيش ذليل، يعيش مستغزى. والطغية لابد له أن هو كما يفسد نفسه ويفسد رعيته يفسد أيضا الموازين والقيم والتصورات المستقيمة اللي الإنسان بيعيش عليها في الدنيا. يريد أن هو يفسد هذا الوحي ويفسد المعاني اللي الناس عايش عليها، معاني الوحي ومعاني والقيم والتصورات اللي الناس عايش عليها دي خطر عليه، ما يقدرش يعيش وهي موجودة، ما يقدرش يعيش والناس متمسكة بها، لازم يزيفها ولازم يحرفها ولازم يجعلها التزييف والتحريف ده مستساغل عموم الناس حتى تتمكن منهم الشهوات والشبهات فيضيعوا دينهم ويصبحوا تابعين له. ما فيش حاجة بتمنعهم، ما فيش حاجة يعني تحفزهم وتقويهم وتجعلهم يكون عندهم مناعة ضد هذا الطغيان وضد هذا الفساد الذي يريد أن يشيعه فيه. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. بعد كل هذا الطغيان وكل هذا التمكن من الأسباب وكل هذا الفساد كانت نهايته إيه؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب، حاجة بتصب عليهم، حاجة بكل سهولة وبكل يسر. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه هؤلاء، دول لا يعجزون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى صب عليهم سوط عذاب، الصوت عذاب أليم سريع خاطف، في لحظة العذاب نزل عليهم أتاهم بغتة من حيث لا يشعرون وخلاص وانتهى أمرهم. وحتى صوت عذاب هو ده بالنسبة إلى عذاب الآخرة ليس شيئا، يعني كأنه صوت بالنسبة لعذاب الآخرة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، اللي عانوه في الدنيا من عذاب الله سبحانه وتعالى ليس شيئا في عذاب الآخرة. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله سبحانه وتعالى يراهم ويرصد أعمالهم ويرقب أعمالهم، وهو بالمرصاد لكل كافر ولا يفلت منه أحد سبحانه وتعالى. كثير من الناس بيستغرق في اللحظة الحاضرة ويعيش في مشهد العدوان والقوة ويظن ان خلاص الامر انتهى هنا، ما عادش في حاجة بعد كده، يقول يا رب احنا ليه والعذاب ده هيفضل علينا لحد امتى، ويظن ان الامر انتهى هنا. ولكن دي عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنون يعلمون ان هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ان اهل الباطل بيلعبوا اللعبة دي في الدنيا ويظنوا خلاص يعني فلت بفعلته، ولكن إذا أراد أن يخرج من هذه من عاقبة أفعاله دي وجد الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد. فالفترة اللي هو بيعيشها في الدنيا من التمكن والطغيان والفساد والظهور على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين ده فترة إملاء وإمهال من الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء إن ربك لبالمرصاد. هيظل الكافر وهيظل الظالم في ظلمه ومنشغل بالأسباب اللي في إيده ولا شاغل باله بأي شيء آخر لحد ما هيأتي عليه وقت هيأخذه الله سبحانه وتعالى ولا يفلته. وحتى بعض المفسرين يعني زي ما قلنا أنه قال جواب القسم على الأقسام اللي في أول الصورة إنه لنهلكن الظالمين، فبعضهم قال إنه الجواب هو إن ربك لبالمرصاد، يعني الله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر والليالي العشر والشافع والوتر والليل إذا يصح إن ربك لبالمرصاد لهؤلاء وسيهلكهم ولن تنفعهم الأسباب التي في أيديهم. ومن الملفت برضه في الصورة يعني بعض يعني قرأت البعض أظن الشيخ ناصر العمر انه من ملفت هنا في الصورة ان ما فيش فيها اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى الا الرب سبحانه وتعالى، يعني الانسان اللي هيقرأ الصورة لو قرأت الصورة هتجد فيها ما فيش فيها اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى الا الرب. ان ربك الم ترى كيف فعل ربك ان ربك لبالمرصاد وجاء ربك والملك اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه. وفي الاخر يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. فالصورة مسيطر عليها اسم الله سبحانه وتعالى الرب، ومعنى الربوبية لله سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر وهو الذي يملك عباده ويتصرف فيهم كما شاء سبحانه وتعالى. وده في تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى سينصره على عدوه وأنه لن يصيبه من هؤلاء شر، وأن الله سبحانه وتعالى قادر عليهم، قادر على أخذهم متى شاء سبحانه وتعالى، وأنهم ليسوا خارجين عن ملكه وتصرفه سبحانه وتعالى. إن ربك لبالمرصاد. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل بهؤلاء العذاب بهذه الأمم الكافرة على ما كانت عليه من المنع والقوة والشدة والتمكن من أسباب الدنيا، نبه على اعتقاد خاطئ عند بعض الناس، وهو أن التوسعة على العبد في الرزق والتوسعة على العبد في الدنيا، بعض الناس يظن أن ده دليل للتكريم لله للإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى إذا ضيق الرزق على عبد أو إذا ضيق الدنيا على عبد من عباده فده دليل أن الله سبحانه وتعالى غاضب عليه. في ناس بتظن هذا الظن، وده فارق واضح وساطع بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، بين معاملة الله عز وجل لعباده وبين معاملة الناس بعضهم لبعض. الله سبحانه وتعالى حي قيوم سميع بصير سبحانه وتعالى، لا يغفل ولا تأخذه سنة ولا نوم، والإنسان هو اللي غافل وغارق في غفلته، لا يرى من تدبير الله سبحانه وتعالى شيئا إلا يعني بعض الناس طبعا إلا كما ترى البهائم، لا ينظر إلا إلى الطعام والرزق والشراب، ما ينظرش إلا إلى الدنيا وإلى أسباب الدنيا. فإذا نزعت منه أسباب الدنيا حياته اضطربت وتوترت، ما عادش عارف يتعامل إزاي، لأنه هو مش شايف في علاقة الإنسان بربه، ومش شايف من تدبير الله، ومش شايف من ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا هذا المعنى فقط. فقال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الإنسان إذا امتحنه الله سبحانه وتعالى فأنعم عليه بالمال ووسع عليه يفرح ويجعل ده دليل على رضا الله سبحانه وتعالى عنه ومحبة الله سبحانه وتعالى له، وإذا امتحنه الله سبحانه وتعالى وابتلاه بتضييق الرزق عليه وبتضييق هذا الإنعام عليه خلاه فقير أو جعله فقير، فالإنسان يجعل ده دليل على أن الله سبحانه وتعالى أذله وأهانه وأن الله سبحانه وتعالى لا يحبه ولا يرضى عنه. المعنى ده جه منين؟ يعني التصور ده من الذي أوحى إليك هذا التصور؟ الله سبحانه وتعالى لم يقل ذلك أصلا، ولم ينزل الوحي بهذا، جبته منين الكلام ده؟ فيقول ربي أكرما، والآية الثانية فيقول ربي أهانا، يعني بيقول الله سبحانه وتعالى لم ينزلني المنزلة التي أستحقها، أنا أستحق حاجة أعلى من كده، ربنا أهني ليه؟ فهو جعل معيار الإكرام والإهانة في معاملته مع الله سبحانه وتعالى هو العطاء الدنيوي وفقط، وده أمر خاطئ تماما، يعني مبني على أصول مضطربة لا صلة لها ولا علاقة لها بحقائق الشرع وميزان الشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان لو قدر الدنيا حق قدرها، الدنيا القدر الذي قدره لها الشرع، ما كانش اعتقد هذه الاعتقادات وما ظنش هذه الظنون بالله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ده ميزان الله سبحانه وتعالى، ده ميزان الشرع للدنيا ولعطاءات الدنيا ولرزق الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فالدنيا إذن مش كرامة مطلقة، يعني مش ثواب الله وعقابه بالدنيا، لا ده مش صحيح. يعني الإنسان قد يكون من أعبد الناس لله ومن أكثرهم نصرة لدين الله سبحانه وتعالى وعملا وبذلا وجهادا في سبيل الله ويكون فقيرا عادي، ده مش معناه أنه مهان عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يقل في الآية: وأما إذا ما ابتلاه فأهانه فيقول ربي أهانا، في الآية الأولى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، الفعلين ماشيين مع بعض. لكن في الآية الثانية: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، الله سبحانه وتعالى لم يقل فأهانه، لأن يعني أن الله سبحانه وتعالى تضييق الرزق على الإنسان ليس إهانة له عند الله سبحانه وتعالى. فكتير أصلا من عباد الله سبحانه وتعالى المضيق عليهم في الرزق وفي الدنيا دول من عباد الله من أولياء الله سبحانه وتعالى وليسوا مهانين عنده سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان من أكفر الناس بالله ومن أكثرهم حربا لدين الله ويكون غني ومتمكن من الدنيا زي ما في الآيات السابقة فرعون وثمود وعاد كانوا من أكفر الناس بالله وكانوا معهم الأموال وكانوا معهم الأسباب وكانوا في أشد ما يكون من أسباب الدنيا. وزي ما احنا حتى بنشاهد الآن من تمكن الغرب من أسباب الدنيا ومن الأسلحة ومن الاقتصاد العالمي هم اللي متمكنين من أسباب الدنيا، هل ده معناه إن هو ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وأهاننا أو ده معناه إن هو كريم على الله سبحانه وتعالى ونحن مهانون عند الله سبحانه وتعالى أو عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنون مهانون عند الله؟ لا طبعا مش ده المعنى ومش ده التصور اللي الشرع وضعه أو الشرع أسسه ليه مسألة الدنيا ومسألة رزق الدنيا. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فالدنيا قد تكون إكرام من الله سبحانه وتعالى ونعمة فعلا، ولكن الدنيا قبل أن تكون إكرام ورزق الدنيا قبل أن يكون إكراما وإنعاما من الله سبحانه وتعالى فهي ابتلاء. والإنسان إذا لم يشكر هذا الابتلاء وهذه النعمة حق شكرها تحولت هذه النعمة إلى نقمة وبلاء وسخط من الله سبحانه وتعالى. مسألة الرضا والسخط مبني على تعامل الإنسان مع هذا البلاء، مش أصل هذا البلاء هو الرضا والسخط من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والتعامل الصحيح مع هذه الفتنة هو زي ما فعل سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس مستقرا، فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ده بلاء من الله سبحانه وتعالى، ده من فضل ربنا علي، ولكنه كما أنه فضل من الله سبحانه وتعالى فهو بلاء. فأنا مطالب إن أنا أشكر نعمة الله سبحانه وتعالى وإن أنا أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل، ومع ذلك لا أنسى أن هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى ليبلو الإنسان أيشكر أم يكفر. وإن الإنسان ما يكونش زي اللي قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فيش صلة أصلا. الله سبحانه وتعالى لم يضع صلة بين الإنسان اللي عنده أموال وأولاد كتير وبين اللي هيعذب، ده ملوش علاقة بده. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الاعتقاد الخاطئ اللي عندهم بنوه على طريقتهم هم في الإكرام والإهانة، زي ما قلنا إنه ده تعامل الناس بعضهم مع بعض، دي مش طريقة ربنا سبحانه وتعالى. أنت لما بتيجي تكرم وتهين أنت بتكرم بالفلوس، كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. أنت اللي عندك أزمة في تصورك عن مسألة المال والرزق لما انشغلت بيها لدرجة أنها بقت متمكنة من عقلك ومتمكنة من قلبك، ما عدتش عارف تشوف أي شيء ولا أي معاملة مع أي أحد إلا من خلال المال. فلو ربنا أدك مال يبقى أكرمك، لو ربنا ما أدكش مال يبقى أهانك، لو أنت أديت لو أديت لليتيم فلوس يبقى أكرمته، لو ما أديتلوش يبقى أهانته. هو ده التصور، أنت شايف الدنيا كلها كده، فلما ده سيطر عليك بقيت تشوف معاملتك مع ربنا كده، وبقيت حتى لا تكرم اليتيم ولا تحض على طعام المسكين، وبقيت تاكل التراث ولا شاغل بالك بحقوق ولا شاغل بالك بحقوق الناس وانك تعطي كل ذي حق حقه، مش شاغل بالك اصلا بالمسائل دي. كلا بل لا تكرمون اليتيم، الامر مش كلا ليس الامر كما تعتقدون، فانه الله سبحانه وتعالى يكرم بالمال ويهين بالمال، زي حتى قتادة رضي الله عنهم من التابعين يقول الله جل ثناؤه كلا أنا لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا ولا أهين من أهنت بقلتها، ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعتي وأهين من أهنت بمعصيتي. ميزان الإكرام والإهانة عند الله سبحانه وتعالى يكون بالطاعة. الكريم عند الله سبحانه وتعالى من وفقه الله لطاعته ولعبادته وللدخول في عباده المؤمنين، والمهان عند الله سبحانه وتعالى من لم يدخل في هذا ومن لم يوفق أو من لم يوفقه الله سبحانه وتعالى لطاعته وظل على كفره وظل على عناده وظل على معصيته. قال كلا بل لا تكرمون اليتيم، أنت لا تنفع اليتيم ولا تكرمه بشيء ولا تنعم عليه بإعطائك له مما أعطاك الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا المال وأنت لم تكرم به اليتيم، ولم تحض على طعام المسكين ولا تحضون على طعام المسكين ولا حتى يعني انت حتى ما بتديهوش من معاك ولا حتى بتنفعه انك تقول لحد تحث حد تاني ان هو يديله ولا يحث بعضكم بعضا على اطعام المساكين. فكان الله سبحانه وتعالى يقول يعني لقلة اهتمامك بمسألة المساكين ومسألة الفقراء وانك مش شاغل بالك بتكافل المجتمع وان الفقراء والمساكين لهم حق عليك انت لا تطعمهم ولا حتى بتتوسط لحد ان هو يطعمهم ولا تحضون على طعام المسكين. يعني انت بتحزن اذا الله سبحانه وتعالى قدر عليك رزقك، فلما يعطيك الله سبحانه وتعالى تقوم انت تمنع رزقك عن الناس. طب فين هنا؟ عشان يعني ده كأنه الله سبحانه وتعالى بيوضح له اختلال الميزان واختلال المفهوم. انت ميزانك في الحكم على الاشياء مختل. لو كان ده الامر عندك فخلاص انت المفروض لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك تعطي غيرك لو هو الموضوع كده. فليه ربنا سبحانه وتعالى يعطيك وانت تمنع؟ ايه يعني ايه التصور العجيب ده؟ ايه الخلل العجيب ده في الفهم؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. تأكلون التراث أكلا لما، التراث اللي هو الميراث، وأن الإنسان لما يعني يمكنه الله سبحانه وتعالى من مسألة الميراث ومسألة مال الميراث بيقوم واكله كله على بعضه. يأكلون التراث أكلا لما، لما بيفسروه بالسف، زي واحد بيسف التراب كده عمال يسف الأكل عمال يحطه في بقه ورا بعضه عمال يأكل ولا شغل باله ده جاي منين ولا حق مين ولا أن ليه حق في حد ليه حق عليا ولا أنه فلانة مثلا أختي لها حق ولا إن أخويا لي حق ولا إن فلان لي حق ولا شاغل باله. يأكلون التراث أكلا لما بالباطل، كله بيأكل أي حاجة تحطت في طريقه من الناس يأكلها. وتحبون المال حبا جما، وتحرص على جمع المال وتحبه حبا جما كثيرا شديدا. وهو ده موطن الذم في حب المال، إنه الإنسان عادي طبيعي إن الإنسان بيحب المال، يعني دي حاجة فطرة الإنسان عليها. لكن اللي مش طبيعي والمذموم عند الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يحب المال حبا جما شديدا يوقعه في إن هو يحرص على اكتساب المال ده ولو من أي طريق، من طرق غير مشروعة، ولو هيأكل ميراث، ولو هيأكل من حرام، ولو هيشتغل في حاجة حرام، ولو هيفرط في تكاليف الله سبحانه وتعالى لأجل إن هو يجمع هذا المال. وتحبون المال حبا جما، هذه التصورات وهذه الشهوات التي تمكنت من قلوبكم هي اللي فيها إشكال، هي اللي انت عندك إشكال معاها، مش ان ربنا أعطاك ومنعك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا الأولى عشان تفهموا واقع الدنيا وواقع الحياة اللي هو عايش فيها وواقع التصورات اللي هو عايشها في حياته شكلها إيه، ثم تأتي كلا أخرى لتنقله من هذا الواقع ومن الدنيا ومن حبه للمال ومن انشغاله بالمال عشان تعرفه تسوقه من الغفلة اللي هو فيها دي. تقول له انشغالك بالمال لن ينفعك إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا هتندم في هذا الوقت، هتندم إذا حطمت الأرض وضرب بعضها ببعض. دكت الأرض دكا دكا وأصبحت الأرض استوت كلها كأنها يعني الأرض مسواة، ما فيش أي حاجة، ما فيش أي بروز في الأرض. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ومش بس الآية هنا بتعرفه أن مش بس متاع الدنيا اللي أنت منشغل بيه ده هو اللي هيزول، لا، الأرض وما عليها، الدنيا كلها ستزول، الأرض وما عليها ستسوى وتدك. أنت مشغول ببعض متاع الدنيا زي ما قلنا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، كل اللي انت منشغل بيه وكل اللي انت بتسعى لتحصيله وبتحرص على جمعه في الدنيا كل ده هيزول يوم القيامة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة مجيئا برضو يليق بجلاله وعظمته، والملائكة تقف وتصف صفوفا في هذه الحال تعظيما لله سبحانه وتعالى. وهنا برضو اسم الرب سبحانه وتعالى، وإنه هو الاسم الذي لم يأتي غيره في السورة. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. هتعمل إيه؟ هتنفعك بإيه الدنيا؟ وهينفعك بإيه حرصك على المال؟ وهتنفعك بإيه أسباب الدنيا إذا دكت الأرض وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى؟ هيأتي ملائكة العذاب تأتي بجهنم يوم القيامة يجرونها، لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا المشهد العظيم، مجيء الرب سبحانه وتعالى والملائكة تصف صفوفا تعظيما له، وجهنم يأتي بها ملائكة العذاب، وده واقف مش عارف يعمل ايه، خلاص هيندم يوم لا ينفع الندم. ساعتها بقى هتتعظ وتتذكر، ساعتها يتعظ الإنسان وينتبه من غفلته وينتبه إلى ما كان عليه من الضلال، ولكن لن ينفع هذا التذكر والتعاظ. وأن له الذكرى، دي ذكرى مش في وقتها، كان وقت الذكرى في الدنيا لما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم كتابه وأرسله رحمة للعالمين وعلم الناس وبين لهم ووضح لهم هذه الأمور وهذه التصورات في الدنيا، كان المفروض الإنسان ينتبه من غفلته في هذا الوقت. لكن هنا لا تنفع الذكرى. وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الإنسان لم هذا الإنسان المفرط اللي انشغل في الدنيا بالأسباب وبالرزق، لما عاين هذه الأمور يقول متمنيا يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يا ليتني عملت عملا صالحا، يا ليتني كنت مع هؤلاء الفقراء الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ويطيعونه، ولا كنت منشغلا بأمور الدنيا وأسباب الدنيا التي شغلتني عن الله سبحانه وتعالى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. دلوقتي عرف أن اللي كان حريص عليه كل ده كان حياة دنيا التي لا قيمة لها في الآخرة، وأن الحياة الحقيقية والتي لا بعدها حياة ولا موت بعدها هي الآخرة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. دلوقتي أيقن أن الحياة الحقة هي الحياة الآخرة، وأن الله عز وجل لم يتركه في الدنيا بدون وحي يضبط له هذه الحقائق وهذه التصورات، وأن القرآن جاءه في الدنيا يقول له وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وفي سورة العنكبوت وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، والله سبحانه وتعالى أخبره في الدنيا بذلك، ولم يأبه لها ولم ينشغل بها وظل منشغلا بدنياه. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وحتى الإنسان اللي كان منشغل بالدنيا ده لم يكتفي بأنه انشغل في الدنيا بس، بل كان يطغى على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويعذبهم ويفتنهم عن دينهم ويوثقهم ويسجنهم ليفتنهم عن دينهم. فيقول الله سبحانه وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. العذاب اللي هيشوفه واللي هيراه واللي هيعينه في هذه الدار في الآخرة لا أحد يعذب مثله في الدنيا، ما فيش حد في الدنيا يقدر يعذب عذاب زي اللي هيعذبه في الآخرة هذا الإنسان، ولا أحد هيقدر يقيد إنسان ويربطه ويقيده في الدنيا كما يقيد الله سبحانه وتعالى الكافر يوم القيامة لشدة العذاب اللي هيلقونه عند الله سبحانه وتعالى. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. اللي كانوا متسلطين على عباد الله في الدنيا ويعذبونهم زي ما قلنا، وفرعون ذي الأوتاد الذي كان يعذب المؤمنين بهذه الأوتاد وكان يمنع المؤمنين من الإيمان بموسى عليه السلام وبشرع الله سبحانه وتعالى، هذا يعذب يوم القيامة عذابا لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة، يعني بعد كل هذه الآيات ودخول المؤمن والإنسان اللي هيعايش هذه الآيات خلاص هيبلغ مبلغا عظيما من الخوف، وأنه يكون من هؤلاء وأنه يكون يعذب مثل هؤلاء في الآخرة. فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفوس يناديها الله سبحانه وتعالى، النفوس التي هدأت وسكنت إلى وعد الله سبحانه وتعالى، التي اطمأنت في الدنيا بعبادة الله سبحانه وتعالى وبطاعته وسكنت بموعود الله سبحانه وتعالى لهم بالجنة، هذه النفوس يناديها الله سبحانه وتعالى ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى خالقك، ارجعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وهداك إلى دين الله وعلمك القرآن وهداك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ارجعي إليه راضية مرضية. وحتى هنا الله سبحانه وتعالى قال ارجعي إلى ربك، وجعل الجنة كأن هي منزل الإنسان وهي مآب الإنسان، المكان اللي الإنسان هيرجع له، كأنه كان غايب كأنه كان مغترب عن هذه الدار ورجع إليها، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما تعيش في الدنيا إن هي دي منزلك وهي دي دار الإقامة، لا، دار الإقامة عند الله سبحانه وتعالى في جنته، في جنة الخلد. ما تبقاش متمسك قوي بالدنيا ومتمسك بأعراض الدنيا، تمسك بالآخرة وانشغل بالآخرة وانشغل بدار الآخرة. إنسان المؤمن العاقل الكيس اللي بيقدم لهذه الحياة، يقول يا ليتني قدمت حياتي. الإنسان المؤمن يقدم في حياته، ما يبقاش في الآخرة يأتي لما يرى جهنم يقول يا ليتني قدمت بحياتي، كان في الدنيا يغرس في الجنة، يبني بيوتا له في الجنة بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويغرس النخل في الجنة زي ما في حديث المعراج لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام وقال له وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اغرس في الجنة وابني لك بيوتا في الجنة، صلي زي مثلا صلاة النوافل، من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة. المؤمن منشغل بالبناء في الآخرة، مش منشغل بأبنية الدنيا وإنه يكون له بناء ذات العماد زي عاد أو ثمود، مش منشغل بده، أو حتى إن كان منشغلا به فده مش هو اللي مسيطر على تفكيره، مش ده أكبر همه، زي ما قلنا في سورة الغاشية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما قسم الله سبحانه وتعالى لك، مرضيا عنك من الله سبحانه وتعالى، زي ما قال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي في عبادي الصالحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، زي ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت لندخلنهم في الصالحين، وادخلي جنتي التي وعدتك بها في الآخرة. حتى ورد عن بعض الصحابة أن أو بعض التابعين أن هذه النداءات تقال للمؤمن عند خروج روحه، المؤمن هو بتخرج روحه تقول لهم الملائكة أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وأي وعد خير من ذلك، يعني الإنسان يكون عايش في الدنيا مطمئن بالله سبحانه وتعالى، متوكل على الله سبحانه وتعالى في أمور الدنيا وأمور الآخرة، فيقال له يوم القيامة ويقال له عندما تخرج روحه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ده اللي الإنسان المفروض يسعى ليه، وده اللي الإنسان المفروض يكون منشغل به في الجنة. المؤمن اللي كانت نفسه في دار الدنيا والقلق والاضطراب كان مطمئن وراضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، مهما عانى من أذى ومهما رأى من تعذيب وتقييد من الطغاة الظالمين، الله سبحانه وتعالى يرضيه يوم القيامة. ده بخلاف الكافر اللي رضي بالحياة الدنيا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها، وقال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إنسان المؤمن لا يطمئن بالخير الذي يصيبه به الله سبحانه وتعالى، بل يطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نفس المؤمن لم تكن في الدنيا هلوعة مضطربة متوترة كنفس الكافر، إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة. المؤمن إلا المصلين، المؤمن كان يطمئن هذه النفس ويطمئن نفسه بوعود الله سبحانه وتعالى له وبطاعة الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبالعبادة، ما كانش بيتكالب على الدنيا تكالب الكافرين عليها، كان يرى وعد الله سبحانه وتعالى وكان يطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، فكان وعد الله سبحانه وتعالى له ووفاه الله سبحانه وتعالى ما وعده، فقال فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المطمئنين في الدنيا بذكره وبعبادته، وأن يجعلنا من الذين يرضى عنهم يوم القيامة ويدخلهم في عباده ويدخلهم جنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. لو حد عنده يعني إضافة أو سؤال أو استفسار أو أي شيء معكم بإذن الله. تمام، جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.